بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ستكرهون على سبي والبراءة مني، أما السب فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. محور حديثنا هذه الليلة عن مظلومية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الإمام علي عليه السلام باعتبار أن شخصيته شخصية عظيمة في مناقبها، تحمل الضريبة كبيرة من الحشاد، وباعتبار أن شخصيته شديدة في ذات الله تحمل الضريبة كبيرة من الحاقدين. فقسم أبغضوا الإمام عليه السلام وظلموه حسدا له، وقسم أبغضوه وظلموه حقدا عليه لشدته في ذات الله، إما لأنه قسم منهم قتل آباءهم أقرباءهم وترهم بالدم، أو قسم منهم وترهم عدل الإمام عليه السلام، لأن الإمام لم يكن يساوم أو يداهن، فتحمل عليه السلام حقدا حقد الحاقدين بسبب عدله وشدته في ذات الله وقربه إلى الحق، بل هو الحق، وتحمل حسد الحاسدين لعلو مقامه وكثرة مناقبه وفضائله. أضف إلى هذا وذاك أن هناك خطا نفاقيا كان يتحرك وينمو شيئا فشيئا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا الخط يبغض عليا بغضا شديدا، ولكن بعضهم ما كان يجاهر بعدائه، حتى قال الرسول له: يا علي، إن في قلوب رجال من أمتي ضغائن عليك ولا يظهرونها حتى أموت. وقال الرسول للمسلمين: إذا أردتم أن تعرفوا المنافقين فاعرفوهم ببغض علي بن أبي طالب، فإن بغضه علامة النفاق وحبه علامة الإيمان. وأيضا قال لهم: إذا أردتم أن تعرفوا أن أولادكم أولاد حلال أو أولاد حرام فامتحنوهم بعلي بن أبي طالب، فإن أحبوه فاعلموا أنهم من أصلابكم، وإن أبغضوه فسلوا أمهاتهم من أين أتين بهم. هذه رواية رويها أهل السنة، ابن كثير الدمشقي من مدرسة ابن تيمية السلفي يروي هذه الرواية في كتابه البداية والنهاية عن عبد الله بن مسعود على ما بذهني قال: كنا نبور أولادنا، نبور يعني نمتحن نستكشف نختبر أولادنا بعلي بن أبي طالب، فإن أحبوه علمنا أنهم منا، وإن أبغضوه علمنا أنهم ليسوا منا. الخط النفاقي القرآن الكريم جعل له مشخصات قال ولتعرفنهم في لحن القول. وفي تفسير السيوطي أن المقصود بلحن القول بغض علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الخط الذي كان يقف موقف شديد من الإمام في حياة الرسول، حتى أن بعضهم كانوا في مجالسهم الخاصة يسبون الإمام عليه السلام، وبلغ ذلك الرسول فقال حديثه الشريف: بلغني أن رجالا يسبون أخي عليا، ألا من سب عليا فقد سبنا. السب غير اللعن، اللعن استعمال كلمة لعنة، تقول مثلا عن إنسان يستحق اللعنة: اللهم لعن فلانا، هذا يسمى لعنة. السب هو الطعن في الشخصية، الطعن في دينه، الطعن في عرضه، في شرفه، الطعن في خلقه، هذا يعبر عنه سباه. الإمام علي ما كان يشتم فقط، يعني يستخدمون ضد عبارة اللعن، كان يسب، يعني كان يتعرض للطعون كما سيأتينا إن شاء الله في تفاصيل البحث. الإمام علي تضافر ثلاث عوامل شديدة لعدائه ولظلمه لمظلوميته: الأول هو الحسد، والثاني هو الحقد، والثالث هو الخط النفاقي. هنالك عوامل أخرى ترجع إلى هذا أو ذلك، لكن هذه عمدتها. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استمرت عملية العداء للإمام عليه السلام وبشكل أشد، باعتبار أن حياة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كانت تشكل لونا من ألوان الحصانة للإمام سلام الله عليه. كان البعض يتحاشى مواجهة الإمام عليه السلام بكل صراحة وبكل صلافة بتلك القوة في حياة الرسول، كان مواجهات لكن محدودة. الإمام عليه السلام بعد وفاة الرسول اشتدت الوطأة عليه، ومن أشد مظلومياته عليه السلام أن يتجاوز على بيته الطاهر ويهاجم ذلك البيت المقدس، ويجري ما يجري على حليلته الصديقة الزهراء عليه السلام، ومع ذلك هو غير قادر شرعا، وإلا ماديا قادر الإمام، لكن شرعا ما كان الإمام مأذون له أن يفتح الحرب على القوم. صبره رغم تلك الأحداث هذا بذاته مظلومية وأية مظلومية. الحسين روحي له الفداء مظلوم، ولكن الحسين قاتل ثم قتل عليه السلام. الإنسان الشجاع الغيور حين يدخل في عملية قتالية يشفي ذليله من أعداء الله، أما أن يحبس على الظلم، أن يحبس على المظلومية، أن يحبس على الأذى سنين وسنين متطاولة كالإمام علي عليه السلام قرابة 25 سنة جليس الدار وهو يرى مروان وأمثال مروان يتصرفون كما شاءوا في مقدرات الإسلام والمسلمين، هذا الصبر كان أشق على الإمام علي من معالجة السيوف. أنا لست في صدد استعراض كل مظلوميات الإمام عليه السلام، مظلومياته لها صور عديدة، وأعتقد بيني وبين الله أنه لم يظلم أحد من حيث المجموع كما ظلم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تاريخ الأنبياء والأوصياء. الأنبياء ظلموا، الأنبياء أوذوا، يعني موسى عليه السلام قطعا ظلم، مشيء إليه، حورب في سمعته، اتهموه في شرفه حتى برأه الله عز وجل في القصة المعروفة التي دبرها قارون. وكذلك حينما نرجع إلى كتب التوراة والإنجيل نجد أن هذين الكتابين تضمنا من شتم الأنبياء واتهامهم وقذفهم، حتى أنه في كتاب التوراة تجد نسبة الزنا إلى بعض الأنبياء، شرب الخمر إلى بعض الأنبياء، نسبوا إلى نوح أفاعيل مخزية يجل نوح عليه السلام شيخ الأنبياء عن مثلها. مثلا زكريا اتهموه، يحيى اتهموه، إبراهيم اتهموه، عيسى عليه السلام اتهموه، مريم بهتوها حتى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نبينا صلى الله عليه وآله ليس بدعا من الأنبياء السابقين، أيضا اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله مضافا إلى كونهم اتهموه بأنه ساحر وأنه مجنون، اتهموه بالغلول بالخيانة المالية لبيت مال المسلمين، حتى نزل القرآن ينزهه ويقول وما كان لنبي أن يغل، في قصة فرقوص بن زعير القصة المعروفة، حتى خاضوا في شرفه وعرضه فحاولوا هتك حرمته من خلال عملية الإفك التي قذفوا بها زوجته الفاضلة السيدة ماريا القبطية وليس عائشة كما حررناه وحققناه قبل سنوات في 4 محاضرات. أنا باحث هذا الموضوع في الحسينية الهاشمية قبل 7 سنوات على ما بذهني، تحدثت عن تحقيق هذا الموضوع وأنه قصة الإفك كانت ضحيتها السيدة ماريا وليس عائشة. السيدة ماريا هي التي دبجوا ضدها، نسجوا ضدها قضية الإفك حتى نزلت براءتها في القرآن الكريم، ولكن بالنتيجة أيام عشيرة، أيام شديدة مرت على آل الرسول، على الرسول، على بيت الرسول، أن الناس تخوض في ناموسه وتطعن في شرفه وعرضه وبيته، حتى نزلت البراءة من الله تعالى في القرآن الكريم. رسول الله تحمل ذلك وقال ما أوذي نبي مثل ما أوذي، والقرآن الكريم يصدر الرسول ويقول له واصبر لحكم ربك ودع أذاهم، دائما يسليه ويذكره بما جرى على الأنبياء السابقين ويقول له لتسمعن من الذين كفروا والذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا. الإمام علي عليه السلام ليس بدعا عن رسول الله، أيضا طبيعي يتحمل ضريبة، والإمام تحمل ضريبة أكبر من الأذى. الذين لم يستطيعوا، لم يجرؤوا أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض المواجهات كانوا يجرؤون على الإمام علي عليه السلام، يعني كانوا ينتقمون من رسول الله بواسطة الانتقام من علي عليه السلام، خاصة الخط النفاقي. هؤلاء كانوا يرون أن الذي قام الإسلام على عاتقه هو علي بن أبي طالب، هم كانوا يقولون أنه لولا سيف علي عليه السلام ما قام الإسلام، لولا سيف علي، كان يرجون أنه لولا سيف علي أن لا يقوم الإسلام، ولكن قام الإسلام بسيف أمير المؤمنين عليه السلام. نفس قيام الإسلام كان بذاته يشكل قضية ضاغطة عليهم، كان يشكل بالنسبة لهم ألما لأنهم لا يريدون لهذا الدين أن ينتصر، وكان يعتبرون الإمام علي هو السبب في قيام الإسلام الذي هدد مصالحهم، فيريدون ينتقمون ممن قام الإسلام على عاتقه. هذا واحد. ثانيا أن الإمام من خلال عمليات القتال قتل الكثير من آبائهم أقربائهم فكانوا يحقدون عليه، وبقيت هذه الأحقاد حتى يوم كربلاء وما بعد كربلاء. فالذين لم يجرؤوا أن يواجهوا رسول الله كانوا يواجهون الإمام سلام الله عليه. الإمام عليه السلام ظلم بقضية إقصائه عن حقه في الخلافة، ظلم بقضية الهجوم على بيته، ظلم بقضايا وقضايا لست الآن في صدد عرضها، شرح مظلوميات أمير المؤمنين يحتاج إلى محاضرات في واقع الأمر، لكنني في هذه الفصة من البحث أرغب أن أركز الحديث حول مظلومية واحدة وهي المظلومية الإعلامية لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو موضوع المحاضرة، المظلومية الإعلامية لأمير المؤمنين عليه السلام، كيف ظلم الإعلام الجائر عليا صلوات الله عليه. لو نرجع إلى كتب التاريخ، مثلا كتاب المدائن أو كتاب المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكازي البغدادي المعتزلي وهؤلاء من علماء العامة، نجد أن هناك نصوص مطولة عما قام به الإعلام الأموي ضد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من محاولات التضعيف والتشهير والتسقيط بزعمهم، ولكن الله عز وجل رفع شأن الإمام عليه السلام. لكن لو ترجعون إلى هذه المصادر، أنا الآن بعد قليل أقرأ لكم بعض النصوص، هيأت معي بعض التقارير التي كتبها المؤرخون في المظلومية الإعلامية لأمير المؤمنين عليه السلام. إذا سمعتموها ترون العجب العجاب. الإمام علي عليه السلام أيضا كان ملتفتا إلى هذا المعنى، وكان يخاطب شيعته ويقول لهم ستكرهون على سبي. هذا الحديث له ألفاظ، أنا اخترت منها هذا اللفظ ستكرهون، يعني تجبرون على سبي والبراءة مني، أما الساب فإنه لي زكاة ولكم نجاة. حينما يسبني أعدائي هذا الساب يرفع من شأني. يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حشودي. هذا الحشود لما يسبك راح يرفع من شأنك في واقع الأمر، خاصة إذا لم يكن له مدرك شرعي عليك ويسبك، هذه القضية تتحول إلى شيء إيجابي لصالح الإنسان المؤمن. الإمام علي سلام الله عليه لم يكن لأعدائه مدرك شرعي ضده على الإطلاق، بل كل المدارك كل المستمسكات كانت إلى جانب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإنسان النزيه كلما يشتم يزداد قدره علوا ويزداد شأنه انتشارا. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. وهذا الذي جرى. يقول: السب لي زكاة. هؤلاء كأنهم يزكونني، كأنهم يخدمونني من خلال عملية السب، مضافا إلى نشر اسم الإمام سلام الله عليه. يعني الحقيقة الجهاز الأموي من خلال سب الإمام عليه السلام نشر اسم الإمام في كل مكان، ولولا عملية السب ما كان اسم الإمام يصل إلى كثير من أصقاع العالم. إن كان تعتيم، ولكنهم من خلال عملية السب شاء الله عز وجل أن ينتشر اسم الإمام. يعني هذا المسلم الموجود في أفريقيا إذا كان يسمع سب الإمام علي عليه السلام على المنابر على المنائر، كان يسأل يقول: من هو علي بن أبي طالب؟ من هو أبو تراب هذا الذي تسبونه؟ ماذا صنع؟ من قال أنه صنع كذا وكذا كما تسبونه؟ الدليل على ذلك. تصير حركة، هذه الحركة كانت تؤدي بالنتيجة إلى أن كثيرا من الشبهات تنكشف، كثير من الحقائق تتضح، كثير من الناس المغفلين أو لا كانوا يلتفتون إلى واقع الحال، فكانوا يتحولون إلى ناس ناقمين على الأمويين محبين للإمام سلام الله عليه. ولهذا عمر بن عبد العزيز لم يرفع السب عن علي عليه السلام في جو نعم في جو نستطيع القول مثلا نفرض كالجو الذي كان أيام معاوية، لا، عمر بن عبد العزيز إنما رفع السب لأن الأجواء تغيرت وبدأ الناس يميلون إلى علي سلام الله عليه، لأن عملية السب للإمام ولدت رد فعل عكسية أخذت تخدم الإمام عليه السلام. فلهذا عمر بن عبد العزيز رأى أن من المصلحة أن يرفع السب عن الإمام علي عليه السلام. السب لم يكن أيضا بشكل عادي، وإنما سب الإمام كان بقرار من الدولة، يعني قنن سب الإمام عليه السلام. كان الإمام يسب على المنائر، المؤذن إذا أذن كان يختم أذانه بسب الإمام عليه السلام، كان يسب على المنابر خاصة خطب الجمعة، خطيب الجمعة كان مأمورا من قبل الدولة، وغالبا خطيب الجمعة هو الوالي نفسه، كان مأمورا أن يشتم عليا عليه السلام على المنابر على المنائر في الكتاتيب الذي كانت تشبه المدارس الابتدائية في زماننا، كانوا يلقون عبارات الشباب للإمام على الكتاتيب على المعلمين، فكانوا يعلمونها الصبيان حتى نشأ الصغير على سب الإمام وهرم الكبير على سب الإمام، واستمر عشرات السنين شتم الإمام، يعني أجيال وأجيال تربت على شتم علي سلام الله عليه. وهؤلاء لما كانوا يسبون الإمام يسبونه بمختلف الأشكال، ما كان يقتصرون على أسلوب واحد، لأن الأساليب التي طرحها الإعلام الأموي ضد الإمام سلام الله عليه كانت أساليب متنوعة. أنا في هذا المجال اخترت هذا التقرير الذي رواه أبو الحسن المدائني وكذلك أبو جعفر الإسكافي المعتزلي في نوعية المظلومية الإعلامية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر بعض المفردات، وأحاول قدر الإمكان أن أختصر الحديث. مثلا يقول أن معاوية بن أبي سفيان نادى مناديه في الأسواق وكتب بذلك نسخة واحدة إلى عماله الولاة، كتب لهم نسخة واحدة، مقصود يعني الأصل واحد ولكنه كثر وعمم إلى جميع الولاة: ألا برئت الذمة ممن روى حديثا في مناقب علي عليه السلام وأهل بيته، وقام الخطباء في كل كورة ومكان على المنابر بشتم علي عليه السلام والبراءة منه والوقيعة في أهل بيته واللعنة والشتم والطعن لهم بما ليس فيهم، وكتب معاوية إلى عماله وقضاته في الأمصار ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي شهادة، وكتب إليهم: انظروا من قبلكم من شيعة عثمان فأكرموهم، ثم كتب إليهم أن الحديث كثر في فضل عثمان فأكثروا من الحديث في فضل الشيخين، وانظروا من روى منقبة في علي بن أبي طالب فاهدموا داره واضربوا عنقه، وكتب نسخة جمع فيها جميع ذلك وعممه على الأمصار وأنفذها إلى عماله وأمرهم بقراءة ذلك على المنابر، يعني هذا قرار رسمي من الدولة أمر الولاة أن يقرؤوه على المنابر في كل كورة ومسجد، وأمرهم أن ينفذوا ذلك إلى معلمي كتاتيب، أن يعلموهم صبيانهم، أن يعلموها صبيانهم، قال: علموا فنون السبل أبي تراب، علموها صبيانكم في الكتاتيب حتى يروها ويتعلموها كما يتعلمون القرآن، حتى علموها بناتهم ونساءهم وخدمهم، ثم كتب إلى ولاته نسخة واحدة: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان ولا تعطوه عطاء، بل انظروا من اتهمتموه بحب علي ولم تقم عليه بينة فاقتلوه على الظنة والتهمة. وهكذا قتل الكثير على الظنة والتهمة. أما الأساليب التي اعتمدت في المظلومية الإعلامية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكان أول هذه الأساليب هو اتهام الإمام عليه السلام بالإلحاد. كان الحجاج ابن يوسف الثقفي وخالد ابن عبد الله القسري والوليد ابن عبد الملك ابن مروان كانوا إذا شتموا عليا عليه السلام وصفوه بالإلحاد، يعني من جملة عبارات الشباب أنهم كانوا يصفون الإمام عليه السلام بالإلحاد. وكان خالد القسري حينما يذكر الإمام يقول: اللهم إنه قد ألحد في دينك، هكذا عبارة خالد القسري. وحاش الإمام سلام الله عليه، كيف يلحد في الدين وهو أول من آمن، أول من صلى، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ثانيا، أشاعوا بأن عليا رجل مشرك، وحاشا عليا عليه السلام من ذلك. وكان للخوارج أيضا دور كبير في ترويج هذه الشائعة الباطلة، حتى كان عبد الله ابن الكوى وكان من الشباب المخدوعين بأباطيل الخوارج كان يقوم ويخاطب الإمام عليه السلام وهو يصلي صلاة الجماعة والصفوف قائمة، يقول للإمام: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهجم عبد الله ابن سنان الكوفي على الإمام الحسن عليه السلام في صابات المدائن وضربه بالمعول على فخذه في قضية الصلح حتى وصلت الضربة إلى العظم وهو يقول له: يا حسن، لقد أشركت كما أشرك أبوك من قبل. عبد الرحمن بن ملجم المرادي حينما قتل الإمام عليا صلوات الله عليه كان يرى أنه يقوم بعملية جهادية في سبيل الله. حينما اجتمعوا حول الكعبة وتآمروا على قتل الإمام عليه السلام كانوا يشجعونه على أنك تقوم بعملية جهادية بل استشهادية، فإن قتلته وقتل صرت إلى الجنة، وإن قتلته وسلم حينئذ قتل عدوك وسلمت أنت، وتكون قد أرضيت ربك وأرضيت إخوانك. وهكذا عبأوا عبد الرحمن بن ملجم المرادي. الخوارج كما تعلمون كانوا يكفرون الإمام سلام الله عليه، معروف مذهبهم، يكفرون الإمام عليه السلام، والإمام كان يعبر عنهم أنهم قوم طلبوا الحق فأخطأوه، يعني أنهم ناس غاوون ضالون. أهل صفين أهل الجمل أيضا ضالون، ولكنهم كانوا يعرفون أنهم على باطل. أما الخوارج أكثرهم كانوا من المخدوعين، أكثرهم كانوا من الشباب الذين خدعهم الإعلام الفاسد فكانوا يكفرون الإمام سلام الله عليه. لهذا عمران بن حطان السدوسي هذا كان يكتب إلى عبد الرحمن بن ملجم المرادي أبيات يبارك له فيها ضربته لعلي عليه السلام، ويقول في أبياته المشهورة على الألسنة: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوانا، لله در المرادي الذي سفكت يمناه مهجة شر الخلق إنسانا. فرده أحد الشعراء يقول: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيرانا، إني لأحسبه ما كان من بشر، كلا ولكنه قد كان شيطانا. لا در در المرادي الذي سفكت يمناه مهجة خير الخلق إنسانا. فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا الذي يبارك لابن ملجم ضربته للإمام، هذا من رجال صحيح البخاري، يروي عنه البخاري روايات في الوقت الذي لا يروي البخاري عن الإمام الصادق عليه السلام حتى رواية واحدة. ثالثا، عبروا عن الإمام عليه السلام في بياناتهم بأنه كذاب، حتى قام عليه السلام على المنبر في الكوفة كما في نهج البلاغة وقال: ويحكم تقولون علي يكذب، على من أكذب؟ على الله وأنا أول من آمن به، أم على رسوله وأنا أول من صدقه؟ في تفسير الذي جاء في الصدق وصدق به أن الذي صدق به علي عليه السلام، في تفسير وكونوا مع الصادقين أن المقصود علي عليه السلام، في حديث الرسول: يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم والنبأ العظيم والصراط المستقيم إلى آخره. علي عليه السلام كان يعبر عنه بأنه كذاب، وهذا المعنى أطلقه أيضا عبيد الله بن زياد حينما خطب بعد مجيء السبايا قال: الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب، يعني الحسين سلام الله عليه. علي بن قرظ الأنصاري من أصحاب ابن سعد يقوم يوم عاشوراء فيخاطب الحسين عليه السلام يقول له: يا حسين يا كذاب، قتلت أخي وغررته، لأن أخاه عمرو بن قرظ رحمة الله عليه كان من أصحاب الحسين، وهو هذا علي بن قرظ كان من أصحاب عمر بن سعد، فكان يتهم الحسين عليه السلام بالكذب. رابعا، وصفوا الإمام عليه السلام بأنه عياب، قالوا أن عليا لا يسلم من لسانه أحد، يعيب الأول يعيب الثاني يعيب فلان، وهم يقصدون من ذلك الاعتراضات التي سجلها الإمام علي على أعدائه الذين غصبوا حقه، مثل خطبة الشقشقية، يعتبرون خطبة الشقشقية لونا من العيب أن الإمام رجل عياب لأنه قال لقد تقمصها فلان، وهو يعلم أن محلي منها إلى آخر الخطبة، حتى قال: حتى قام ثالث القوم بين نفير ومعترفه، فيعتبرون أن الإمام عليه السلام عيار، رغم أن الإمام ناقش أفكارهم، رد عليهم ظلمهم وجورهم. المناقشة الفكرية لا تعتبر سبابا، لا تعتبر شتما. علي عليه السلام لم يعود لسانه على سب أحد، إنما كان يذكر ظلامته عليه السلام، وكان يشجب من ظلمه، والله يقول إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. خامسا، عبروا عنه بأنه سبار مضافا لكونه عيابا. وذكر البخاري قصة أنه حصلت خصومة بين العباس بن عبد المطلب وبين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول البخاري: فقام علي وسب عمه العباس في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية كاذبة قطعا، لأن شأن الإمام عليه السلام أرفع من ذلك مع سائر الناس، فكيف يسب عمه العباس وهو القائل: أكره لكم أن تكونوا سبابين. سادسا، اتهموه بأنه سفاح، أنه يسفك الدماء، دماء المسلمين، حتى مر ذات يوم بالحسن البصري رآه يهرق ماء غزيرا في الوضوء، قال: لا تسرف في الماء، قال: ولكنك مسرف في الدماء. عبروا عن علي أنه رجل حباب لسفك الدماء، أنه سفاح. سابعا، وصفوه بأنه صلى سكرانا في القصة التي رواها من يسمى بسيد قطب وليس بسيد، في كتابه المطبوع في الأجواء في ظلال القرآن، في تفسير القرآن، الكاتب المصري الذي روى في هذا الكتاب، وسبقه آخرون أيضا روى في هذا الكتاب أن علي عليه السلام وحاشاه أنه شرب الخمر وحاشاه ذلك، وصلى وقرأ في صلاته: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت الآية الكريمة تقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذه الرواية كاذبة باطلة سندا متنا، وقد تعرضت لبطلان هذه الرواية في محاضرة كاملة قبل سبع سنوات ضمن محاضرات حسينية القطان. ثامنا، عبر الوليد بن عبد الملك عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيان يقول ابن أبي الحديد المعتزلي أنه أمر بتعميمه في الآفاق، بتعبيرنا اليوم منشور، قال: اكتبوا عن أبي تراب بأنه لص ابن لص. إذا سأل الصبي معلمه: من هو أبو تراب؟ ليكن جوابكم هكذا: أنه لص ابن لص. هكذا كانوا ينشرون أيضا في بياناتهم عن الإمام عليه السلام، وهو الذي نعم مضرب المثل في عدله وفي استقامته وفي نزاهته، ويكفيه أنه نفس رسول الله وأنه من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. التاسع، وصفوه بأنه لا يصلي. أنتم الآن إخواني اشكروا الله عز وجل أنكم سمعتم عن مناقب علي وفضائل علي عليه السلام، لكن أولئك الناس الذين كانوا يخضعون لمثل هذا الإعلام الفاسد، هؤلاء لا عاصروا رسول الله حتى يروا عليا على حقيقته، ولا وصلهم الإعلام الصحيح حتى يعرفوا الإمام. من أين يعرفون الإمام؟ يعلمون الغيب؟ كلا. هذا الصبي يدخل إلى الكتاتيب فيسمع عن علي عليه السلام كل شباب، طبيعي ينشأ على بغض علي عليه السلام. ولهذا شاب من الشباب من آل غسان من الشام يقول نصر ابن مزاحم في كتابه وقع الصفين: تقدم شاب من أهل الشام إلى أصحاب علي عليه السلام يقاتلهم ويقول، اسمعوا أبياته، لاحظوا التضليل الإعلامي، يقول: أنا ابن سادات الملوك غسان، أنبأنا ساداتنا بما كان أن عليا قتل ابن عفان ولا يصلي أبدا للديان. تقدم له هاشم بن عتبة المرقال رحمة الله عليه، قال: ويحك، ما تقول، جنين؟ قال: أقول أن صاحبكم لا يصلي. قال: كيف أنا لك ذلك؟ قال: هكذا علمنا معلمونا في الكتاتيب، قالوا أن رجلا يدعي حكومة المسلمين وولاية المؤمنين وهو لا يعرف القبلة أين هي ولا يصلي إليها. قال ويحك إن علي بن أبي طالب أول من آمن وأسلم وصلى مع محمد صلى الله عليه وآله. وهل قامت القبلة وهل طهرت القبلة من الأصنام الكعبة إلا بسيف علي بن أبي طالب؟ أخذ يشرح له يوضح له، هذا مضلل خاضع كان تحت ذاك الإعلام الفاسد وتلك البيانات الفاسدة. عاشرا، قالوا أن علي عليه السلام آذى رسول الله صلى الله عليه وآله بنسوانيته، أنه رجل نسواني إلى درجة أنه خطب بنت أبي جهل على الزهراء فتأبت الزهراء وتأذى رسول الله، وأن هذا هو السبب في حديث الرسول فاطمة بضع مني من آذاه آذاني. السبب في هذا الحديث هو علي نفسه لأنه آذى الرسول. وهذا الموضوع سبق لي أن شرحته مفصلا وبينت بطلان هذه الرواية التي يرويها البخاري، هذه الرواية يرويها البخاري، بينت بطلان هذه الرواية في محاضرة كاملة في الحسينية الهاشمية عام 1416 أو 17 من شهر صفر. وهذه الرواية في واقع الأمر أرادوا منها أن يصرفوا الأنظار عن إيذاء الرجلين للزهراء عليه السلام، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال أمن آذى فاطمة آذاني، أراد الرجلين اللذين آذى يا فاطمة ومن لف لفهما. فمن أجل صرف الأنظار عن الرجلين ألصقوا هذه القضية بأمير المؤمنين وقالوا أن الرسول قال فاطمة برع مني من آذاها آذاني، لكن الرسول كان يقصد علي بن أبي طالب لأنه أراد أن يتزوج على الزهراء بنت أبي جهل عدو رسول الله. هذا الكذب الفاضح وهذا التشويه الغريب بسمعة الإمام سلام الله عليه. الحادي عشر، قالوا بأن علي رجل شهواني، فقد روى مسلم والترمذي رواية عن علي أنه قال كنت رجلا مذاء، وحاشاه عليه السلام. المذاء يعني الذي يكثر عنده خروج المذي، المذي سائل يخرج من آلة الرجل بعد الملاعبة أو عند تخيل الصور الجنسية مثلا أو عند النظر إلى المشاهد الجنسية المثيرة مثلا. يقولون أن عليا كان إذا نظر إلى امرأة، كان إذا تخيل، كان غير ذلك، كان يمذي، كان كثيرا المذي. فسألت رسول الله عن المذي، هذا أيضا من أعجب الأمور أنه يفصح عن ذلك للرسول ويقول له أني مذاء، وأن الرسول قال له يا علي أعد وضوءك. هذا مطابق لفقه المذاهب الأربعة، أما عندنا فإن المذي لا ينقض الوضوء، هذا السائل الذي يخرج بعد الملاعبة عندنا لا ينقض الوضوء. فكذبوا بافتعال هذه الرواية على لسان الإمام علي عليه السلام وتشويه سمعة الإمام علي عليه السلام. والذي يروي هذه الرواية مسلم ويرويها الترمذي. الثالث عشر، عمرو بن ثابت كان يشيع في قرى أهل الشام يقول أن عليا نخس ناقة رسول الله يوم العقبة، عقبة أويس بعد رجوع الرسول من تبوك. سامعين القصة لعله في تفسير وهموا بما لم ينالوا، أن 14 نفر أو 20 نفر حاولوا اغتيال رسول الله في عقبة أويس حينما دحرجوا الدباب من أعلى الجبل حتى تصادف وتصادم ناقة رسول الله في ممر الجبل حتى ينقلب النبي بناقته أو تنقلب الناقة بالرسول في الوادي فيموت. هكذا كانت الخطة لاغتيال الرسول بإرسال ودحرجة تلك الدباب. هذه القضية التي يقول ابن كثير عنها أن فلانا الثاني سأل حذيفة وقد علمه رسول الله أسماء المتآمرين، قال له هل جاء اسمي في أسماء هؤلاء، مما يدل على أنه كان قد شارك معهم وأراد أن يعرف أنه كشف أمره أو لم يكشف. هذه القضية المؤامرة التي هي صنيعة أعداء الإمام جاء عمرو بن ثابت فألصقها بالإمام، وقال أن الذي أراد أن يغتال رسول الله هو علي بن أبي طالب، هو الذي نخس ناقة النبي يوم العقبة حتى تنقلب به فيموت صلى الله عليه وآله. الرابع عشر ما رواه البخاري في حديث، وحاشا الرسول أن يقول ذلك، إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أن كلمة طالب موجودة في الأصل، ولكن بعض النسخ حذفت منها كلمة طالب، وضعوا بدلها كلمة فلان. الآن صحيح البخاري المطبوع ما تجدون فيه عبارة طالب، مكتوب إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما لهم رحم أبلها ببلالتها. لاحظوا كلمة طالب رفعوها، أصل الحديث المفتعل المكذوب إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. وهذا الموضوع أنا أيضا عندي تحقيق فيه في هذا الحديث، ذكرت أربع وجوه على أن المقصود بفلان هنا طالب، وأن هذا الحديث مفتعل ومكذوب للإساءة إلى سمعة الإمام علي عليه السلام. الخامس عشر كان حريز بن عثمان يروي ويقول ويحكم بعد أن شاع حديث المنزلة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كان يصعد المنبر وطبيعي الفضائل الذي كان بإمكانهم يدفنونها دفنوه، لكن بعض الفضائل الذي ما كان يمكن دفنها كانوا ماذا يصنعون؟ يحرفون معانيها، كانوا يؤولونها تأويلا فاسدا، أو كانوا يحرفون بعض كلماتها، ومنها هذا الحديث. حريز ابن عثمان هذا الذي يقول عنه ابن حجر أنه كان يشتم عليا عليه السلام بعد كل صلاة صبح 70 مرة، ومع ذلك يعبر عنه يقول هو من أوثق أهل الشام، كيف تجتمع الوثاقة مع سب علي عليه السلام؟ على كل حال هذا حريز كان يروي بأمر معاوية أن الرسول قال إن عليا مني بمنزلة قارون من موسى، لا هارون، وقارون عدو موسى كما تعلم. السادس عشر يروي أيضا حريز عن النبي صلى الله عليه وآله، ولعلمكم هذا حديث ابن عثمان من رجال صحيح البخاري، البخاري باحث يعني منقل مجمع كل من عرف بالنصب والعداوة لعلي عليه السلام فأخذ منه الحديث، وهناك أشخاص آخرون، لكن كثير من رواة صحيحه من النواصب، ومنهم عمران بن حطان الخارجي، ومنهم حريز بن عثمان الذي يصرحون في كتبهم أنه كان يسب عليا بعد كل صلاة صبح 70 مرة، هذا من رجال صحيح البخاري. وهذا حريز كان يصعد المنبر ويقول للناس إن رسول الله ما مات حتى أوصى بقطع يد علي بن أبي طالب من بعده. ويروون أيضا أن من جملة ما جاء في بيانات ومناشير الأمويين ضد الإمام علي عليه السلام أن سمرة ابن جندب كان يصعد المنبر ويقول أيها الناس أتعلمون ما معنى قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس؟ يقولون له من؟ وهذا سمرة ابن جندب صحابي، فإذا أصعد المنبر بعمته وصحبته ومظهره وأمام الجيل الجديد الذي ما عاصر الرسول ولا يعرف سابقة علي سلام الله عليه، لاحظ يصعد المنبر أمام الناس ويقول لهم، استغل موقع الصحبة، يقول إن المقصود بقوله إذا تولى سعى في الأرض فسادا علي بن أبي طالب. أعطاه معاوية على ذلك كما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي البغدادي، يقول أعطاه 400,000 درهم، قال فسر لهذه الآية بعلي بن أبي طالب، والآية الثانية التي نزلت في علي قال فسرها في عبد الرحمن بن ملجم، وهي الآية اللي نزلت في مبيت الإمام على فراش الرسول، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، كان يقول للناس أنها نزلت في عبد الرحمن بن ملجم المرادي. سيدي أبا الحسن لقد ظلموك، لقد سبوك، لقد شتموك، لقد طعنوا في شخصيتك، طعنوا في عرضك، طعنوا في شرفك، طعنوا في كرامتك، ولكن سيدي أبا الحسن ماذا كانت النتيجة؟ شاء الله عز وجل أن يرفع ذكرك بكل هذه المطاحن، أن يرفع من شأنك رغم آنافهم. وها أنت اليوم بقيت آية على أن الله إذا وضع عنايته على ولي من أوليائه ارتفع، شاء الناس أم أبوا، مهما بذلوا من جهود ومهما استخدموا من وسائل كلها باءت بالفشل. وأنت سيدي أسوة وسلوة لكل محبيك ولكل السائرين على دربك. فهذا علي والأهازيج باسمه، فشق الفضنائي، فهاتوا معاوية، أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاة وإلا فانشروها مخازيا. وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد سبعا مثانيا، تغشاه من قدس المهيمن هيكل أعاد لنا السبع الطباق ثمانيا. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا، وأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا. وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائيا. سيدي أبا الحسن، سيدي أبا الحسن أخلد قرير العين طيب النفس. سيدي أبا الحسن ها أنت إلى اليوم تتألق في سمائنا في آفاقنا. سيدي لا زلت نورا نستضيء به في دربنا، وأما عدوك فلهم اللعنة ولهم سوء الدار. لاحظوا ماذا نعم جنى أعداء أمير المؤمنين عليه السلام. أين معاوية بن أبي سفيان؟ أين يزيد ابن معاوية؟ أين تلك الدعايات التي كان يبثها يزيد ضد الإمام الحسين عليه السلام؟ عبر عنه أنه أشر، أنه بطر، أنه ظالم، أنه مفسد، أنه خارجي، أنه ألقى الفتنة، أنه لكن تبخرت كل دعايات يزيد. وكان من أشد الخطب أن تنعت بنات رسول الله بأنهن نساء الخوارج وفيهن زينب وأخوات زينب. هذا الشتم، هذا الشباب الذي كان في الطريق على زينب وعلى بنات رسول الله كان من أشق ما لقيته بنات الرسول. وكان زينب عليه السلام قلبها محملا بالآلام، أين تبث آلامها، أين تبث شكواها؟ وجدت الفرصة حين رجعت يوم العشرين من صفر إلى أرض كربلاء لتشكو لأخيها الحسين ما نزل بها من الألم، وقد احتضنت قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهي تنضح القبر بدموع عينيها وتصيح أيوا أخا أيوا حسينا من بعدك وضيعتا يا لنعاك دهري والبس أسود ونوح بمنا حجازي الحائد صدعني الهضم الله لحد. زينب عليه السلام لم تكن وحدها عند قبر الإمام، إلى جانبها نساء آل بيت النبوة، حرم الحسين، بنات الحسين. ولهذا بعض الشعراء يصور لكل امرأة من التكلى صوتا، صوت مثلا لليلى أم علي الأكبر وقد جلست عند رجلي الحسين حيث دبن ولدها علي الأكبر. يا ابني يا ابني يا ابني ارد افك القبر بيدي وانظر لعيد حالتي ولادي عزيز علي ولا العيدي. يا ويلي فقد الولد يبس وريدي. واما رمل ام القاسم بن الحسن ايضا لسان حالها وقد جلست عند قبر ولدها. يا ابن ارد افوك قبر نمت بيه وبيك ارد اكلفه وبيك اوصيه يا قبر جاءت معانك عليه يا بترى اضل احدك لا تغطي لا تغطي ما يحمل ابنه وخاف تادي. الله اكبر. رفيقه هذه الابيات بعد هنا اللوعه والحرقه في الرباب الذي فقدت يوم عاشورا سيد الشهداء بعلها وفقدت ولدها عبد الله الرضيع. يا بني يا بني بجاه ابوك بجاه جدك يا بني بجاه ابوك بجاه جدك يا بني ما تفك لباب لحزك اريد انا احط خد على خد يا اخاف ان تنام الليل وحدك. الله اكبر. نتيجه هذه الابيات. وهكذا انتقلت بنات رسول الله من قبر الى قبر ثم قمنا في خاطمة المطاف قمنا الى نهر العلقمي الى قبر ابي الفضل العباس. يقول بعضهم قالت عليه السلام زينب للامام السجاد قالت له يا ابن اخي دلني على نهر العلقمي على قبر عمك ابي الفضل. أخذ الإمام بيد عمته زينب أوصل إلى قبر حام الضعيمة وكافل زينب صاحت يا أبو فاضل يا أبو فاضل تنادي بقلب مالوم جينا من الأسر عد قبرك اليوم شقل لك يا خويا الشوى والقايم اعاد والعدو هيهات يرحم ما تنهض يا راعي العلم والجود وتشوف انتون من السياط رمشود يا خويا وشوف من الاحبال شلون الزنود غدت لليام من لا ينضح الدم يا حمى الضائعات بعدك. اخواني بدموعكم بزفراتكم معي في هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة الممتحنة كشعب فلسطين وشعبنا الجريح في العراق. اللهم انصرنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والطالبين بثأر جده الحسين بين يديه. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المقصودين. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرح قلوبنا وحقق بفضلك مطالبنا وأحسن عواقبنا. اللهم من أرادنا وأراد المؤمنين بسوء فأرده ومن كادنا فكده ورد كيدهم إلى نحورهم لا سيما من أعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم وبصرهم من عمايتهم فإن تمردوا عليك وحاربوا أولياءك اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا واجعل بأسهم بينهم واخذلهم عن أوليائك حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والإخوة المستمعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.